بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصلنا أيها الأحبة الأكارم في شرح أخصر المختصرات إلى فصل يتحدث عن أعذار التخلف عن الجمعة والجماعة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام يحتاج إليه وخائف ضياع ماله أو موت قريبه أو ضررا من سلطان أو مطر ونحوه أو ملازمة غريم ولا وفاء له أو فوت رفقته ونحوهم. أيها الأحبة الأكارم، هذا الفصل يتحدث عن أعذار التخلف عن الجمعة والجماعة. وقد بين المؤلف رحمه الله تعالى، المصنف ابن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله، بين أنه يعذر الشخص بترك الجمعة والجماعة إذا كان مريضا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكذلك مما احتج به الأصحاب حديث: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. والعذر من ضمنه المرض. وهذا الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن كان خائفا من حدوث مرض فإنه في معنى المريض. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يعذر مدافع أحد الأخبثين، البول أو الغائط، يمنعه من الالتزام بهذه الجماعة. لماذا؟ لأن هذا المصلي لن يستطيع الالتزام بالخشوع في الصلاة والطمأنينة فيها وتمام العمل بكمالاتها، فلذلك يعذر إذا كان مدافعا لأحد الأخبثين. كذلك ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، وهذا كذلك مثله، بمعنى أنه إذا كان يحتاج إلى تناول هذا الطعام ويشتهيه وترغبه نفسه فإن له أن يأكل منه ولو شبع، ولو كان قد أكل منه إلى حد الشبع، كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. وقد ورد في ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في الصحيحين: ولا تعجلن حتى تفرغ منه، يعني لا تعجل في أكل الطعام حتى تفرغ من هذا الطعام. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه كان يأكل والناس تسمع صوت المؤذن يؤذن وقارئ القرآن المصلي يصلي بهم. وبالطبع هذا أيها الأحبة الأكارم هنالك نقطة مهمة، وهي أن هذا ليس من عادتهم ذلك، يعني لا ابن عمر ولا غيره، وإنما يحصل أحيانا أن يكون الشخص أولا مشتهي لهذا الطعام، مشتهي لهذا الطعام للغاية، ثانيا أنه محتاج إليه، ثالثا بحضرته الطعام، يعني الطعام قد وضع، الطعام أي نعم قد وضع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وضع العشاء وأذن للعشاء فابدأوا بالعشاء. فهذا إذا كان قد حضر، كما قال رحمه الله تعالى: ومن بحضرة طعام يحتاج إليه. وقد ذكر بعض أهل العلم وهم من أصحابنا أن الحضور كذلك ليس قيدا. منهم من قال كما ذكرت لكم أن الحضور قيد، بمعنى أن الطعام قد حضر، ومنهم من قال أن الحضور ليس قيدا، فلا يشترط أن يكون الطعام موجود، بل لو كان يحتاج إلى وقت لتحضيره فإنه يعذر مع ذلك. لكن القيد الذي يتعلق بهذه المسألة أنه إذا كان بالفعل يشتهي هذا الطعام، بمعنى أنه لا يستطيع أن يصلي مع الجماعة ويطمئن ويخشع ويقوم بكمالات الصلاة. أما إذا كان يستطيع فهذا شيء آخر. طيب، كذلك قال: وخائف ضياع ماله. شخص يخشى أن يسرق ماله، لنفترض أنه باع أرضا فقبض ثمنها فوضع هذا الثمن في السيارة ويمشي وهو في مكان بعيد حتى يصل إلى بيته. أي نعم، فبعد ذلك أذن المؤذن، فهل ينزل يصلي ومعه مبلغ كبير ولا يستطيع أن يأخذه معه، أو أنه يذهب إلى بيته خشية من سرقته أو من ضياع ماله؟ أو على الأقل كذلك لو كان لا يخشع في صلاته، بمعنى أنه جسده في مكان وذهنه في مكان آخر. فهذا كله يا أخواني الأكارم لو أنه قد وقع فيه فإنه يعذر في التخلف عن الجمعة والجماعة. كذلك لو كان يخاف ضررا في مال استؤجر لحفظه، فكله يدخل في هذا المجال. كذلك أموت قريبه، إذا كان هذا الشخص يخشى من موت قريبه، أو لم يكن لديه أو لم يكن من يمرض هذا القريب غير هذا الشخص، فله أن يترك الصلاة. والدليل على ذلك ما في البخاري، أن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجهز للجمعة، فأتاه بالعقيق وترك الجمعة. والحديث كما ذكرت لكم صحيح في صحيح البخاري، وقد ذكر الإمام ابن أبي عمر المقدسي في الشرح أنه لا نعلم في ذلك خلافا. نعم، قال: أو خاف أو خائف أو ضررا من سلطان أو من مطر ونحوه. يعني كذلك إذا كان يخشى من السلطان يطلبه وقد طلبه لسجن أو حبس أو ربما أكثر من ذلك، فهذا يعذر في تركه الجمعة والجماعة. وكذلك من خشي على نفسه من ضرر من مطر، بمعنى أنه مطر يبل الثياب بللا كاملا فالسماء منهلة والأرض مبتلة، ويكون هنالك في وحل في الأرض وطين، نعم، أو أن يكون هنالك ثلج أو أن يكون هنالك برد شديد ينزل ويتساقط، أي نعم، أو أن يكون هنالك حر شديد مزعج، أو أن يكون هنالك ريح شديدة باردة بليلة مظلمة. كل هذا يا إخواني يعذر في تركه لصلاة الجمعة والجماعة. وقد ورد في صحيح في سنة ابن ماجة أن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة: ألا صلوا في رحالكم. أي نعم، لكن الفقهاء قالوا أنه لا يعذر بتركه الجمعة والجماعة إذا كان هذا الشخص بطريقه إلى المسجد منكر. واحد يقول في طريق المسجد المنكر، نقول: ما هو المنكر؟ يقول مثلا شخص مثلا يقوم بتشغيل الأغاني المحرفة المحرمة الماجنة والموسيقى، وأنا أمر من هذا المكان ولا أستطيع أن أجعله يطفئها، فنقول: عليك أن تذهب إلى الصلاة. أو مثلا أنه أراد أن يذهب إلى المسجد وكان الإمام في فكره انحراف، فكان يدعو للبغاة الذين يبغون على الحاكم المسلم، على ولي الأمر الذي يحكم الناس بدين الله عز وجل، يحكم الناس بالإسلام، فهذا لا يعذر بتركه في ذلك الجمعة والجماعة، ويحاول أن ينكر المنكر بحسب قدرته كما بين الأصحاب. كذلك أو ملازمة غريم. الغريم هو الذي لم يستطع أن يأخذ ماله ممن أعطاه الدين، فلذلك يخشى من أن يلازمه ذلك الدائن، وحينما لا يكون معه مال فلا يوجد معه وفاء في ذلك، نعم، فيخشى مثلا أنه إذا رآه أن يلتقطه فيحبسه. وقد ذكر الفقهاء أن حبس المعسر ظلم، أي نعم، وكذلك لو كان خائفا من فوت رفقته، الرجل يخشى أن تفوته الرفقة، فهل يترك الجمعة والجماعة؟ نعم، يترك الجمعة والجماعة، طبعا شرط أن يكون ذلك السفر سفرا مباحا. وكذلك نحوهم كما قال المؤلف رحمه الله، نحوهم مثلا لو خاف نقض وضوئه بانتظار الجمعة والجماعة كما ذكره ابن الجوزي رحمه الله، فهؤلاء يعذرون بترك الجمعة والجماعة. طيب، ثم ذكر رحمه الله تعالى فصل آخر، هذا الفصل يا أخواني يتحدث عن صلاة المريض، فقال: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. إذن هذه هي الصفة التي يصلي بها المريض، فالمريض يصلي الصلاة المفروضة التي كتبها الله عز وجل عليه قائما إذا كان قادرا، حتى لو كان كهيئة راكع إلا قليلا، أو كان معتمدا إلى شيء كذلك يجب عليه أن يفعل ذلك، أو كان مستندا إليه فإنه يجب عليه ذلك، حتى أن الفقهاء قالوا كما في شرح المنتهى: لو كان مستندا إليه بأجرة، لاحظوا كلمة بأجرة، بمعنى أنه لو استند إلى هذا وأعطى الآخر أجرة على استناده فإنه عليه أن يصلي قائما. طبعا يا أخواني أنتم تعلمون كما ذكرنا في دروسنا السابقة أهمية القيام، وأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، وللأسف نحن نجد الآن انتشار الكراسي في المساجد وتهاون كثير من الناس بالصلاة قائما، ولربما يقف خلف باب المسجد ويتحدث مع صديقه وزميله بعشرات الدقائق. نعم، فهذا أمر حقيقة فيه تفريط كبير، ولعل الأئمة وطلبة العلم مما لديهم كلمة أن ينبهوا الناس لذلك الأمر، حتى أنك تجد في المسجد أحيانا أكثر من 80 كرسي و100 كرسي، وكأن المسجد أصبح عبارة عن قاعة يجلس فيها الناس وليس مكانا يقومون فيه لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أمرنا بالقيام فقال: وقوموا لله قانتين. قال: فإن لم يستطع، يعني إذا لم يستطع القيام خلاص، الرجل ما استطاع أصلا أن يقوم، ما استطاع أن يقوم لأن بدنه لم يستطع أن يحمله، أو أن رجلاه لم تستطع حملانه، وكذلك أو أن يكون هنالك وجع في عظام قدمه أو ركبته أو ساقه أو ذراعه، أو جحش في، بمعنى أنه جرح في ساقه، فهذا شيء لا لا لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أو أنه مثلا بطأ البرء فلم يستطع أن يبرأ من شيء ألم بقدمه أو برجله أو بساقه أو بفخذه، أي نعم، فهذا يصلي قاعدة. وصفة الصلاة قاعدا كما ذكر الفقهاء من أصحابنا أنه يصليها متربعا ندبا، ندبا يعني استحبابا، فيصلي قاعدة، يصلي قاعدة، أي نعم، ويصلي قاعدا كما ذكرت لكم متربعا لحديث عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. والحديث رواه الإمام النسائي وصححه ابن خزيمة رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يستطع، يعني ما استطاع القعود والجلوس، فعلى جنب، فإنه يصلي على جنب. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك حديث عمران بن الحصين، وذكر رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه كانت لديه بواسير، فما كان أن يستطيع أن يصلي بالهيئة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بها والصفة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والحديث رواه الإمام، أو رواه الجماعة بشكل عام إلا الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم، وقد جاء في بعض كتب الحنابلة أنه زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، وهذا خطأ، فهذه ليست زيادة النسائي وإنما زيادة الدارقطني رحمه الله. طيب الجنب هنا يا إخواني، الجنب طبعا يستحب أن يكون على الجنب الأيمن، فعلى جنب والأيمن أفضل، الأيمن يعني يحاول أن يصلي على جنبه الأيمن، وهذا استحبه الأصحاب، وهو قول الجمهور كذلك، وهو قول الجمهور كذلك. نعم، لما جاء عند الدارقطني رحمه الله تعالى نفس حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه، قال فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. أي نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وكره مستلقيا مع قدرته، يعني يكره صلاة المريض حالة استلقائه على الظهر ورجلاه متوجهة إلى القبلة، يكره ذلك إذا كان قادرا على الصلاة على جنب، إذا كان قادرا على الصلاة على جنب، يعني إذا كان مستلقيا فإن صلاته مكروهة إذا كان قادرا على الصلاة على جنب، لكن ما استطاع أن يصلي على جنب، ما استطاع أن يصلي على جنب، فإنه يتعين عليه، بمعنى يجب عليه أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة، لحديث علي رضي الله عنه أنه قال فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة. نعم، وهذا طبعا إذا استطاع كذلك أن يقوم بعملية الإيماء، ولذلك قال رحمه الله تعالى ويومئ بركوع وسجود، يعني هو أثناء صلاته عليه أن يومئ بهذا الركوع والسجود إذا كان عاجزا عن الركوع والسجود. وهذه يا أخواني كذلك نقطة مهمة أنبه عليها، كذلك بعض الناس يقعد على الكرسي وهو قادر على الركوع قادر على السجود، يعني مثلا هو لا يستطيع القيام، ممتاز، لكنه فيجلس، فنقول أعانك الله، لكن قاعد قادر على الركوع يجب عليك أن تقوم تركع، قادر على السجود يجب عليك أن تقوم فتسجد، قادر على الركوع فقط دون السجود اركع فقط، قادر على السجود دون الركوع، وهكذا. ولذلك قال هنا عاجز، يعني عاجز عنهما، ويومئ بركوع وسجود. في شراح هذا الكتاب قالوا أنه إذا كان عاجزا عنهما، لكن يجعل السجود أخفض من الركوع، يجعل السجود أخفض من الركوع لكي يتميز السجود عن الركوع. طيب، وإذا سجد على شيء رفع له، قام شخص وسجد على شيء رفع له وانفصل على الأرض، هل يكره أم يجوز أم يندب؟ أم القول في ذلك أنه مكروه ويجزئه، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. لماذا؟ لأنه أتى بما أمكنه منه، أتى بما أمكنه منه أشبه ما لو أهمأ. طيب، لو أراد أن يسجد على سجادة ونحوها من دون رفع فهل يجوز؟ لا بأس بذلك، ودليل هذا ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف، أي نعم، عن أم الحسن ذكرت أنها رأت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على مرفقة وهي قاعدة، وكذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن أبي فزارة السلمي قال سألت ابن عباس عن المريض يسجد على المرفقة الطاهرة فقال لا بأس. المرفقة هي الوسادة أو ما نسميها أحيانا المخدة أو أي نعم. فإذا عجز عن كذلك عن الإيماء بالركوع والسجود فهل يترك الصلاة مثلا أو تسقط الصلاة عنه؟ كلا، إحنا عندنا في المذهب يا أخواني أنه يومئ بطرفه، لأنه عندنا يا أخواني الصلاة لا يمكن أن تلغى، يومئ بطرفه يعني يومئ بعينه وينوي النية بقلبه، مثل من؟ تشبيه هنا مثل الأسير الخائف، أسير يخشى أن يعلم الناس بصلاته، فإذا قام بأي حركة من الحركات التي تدل على هيئته في الصلاة وعلم مثلا أنه مسلم فإنه سيقتل، ماذا عليه؟ عليه أن يومئ بطرفه وينوي بقلبه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طبعا هذا القول خلافا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ورضي الله عنه، أي نعم، بأن الصلاة تسقط، أي نعم. وهذا القول الذي عليه أصحابنا هو قول الجمهور، هو قول الجمهور، بمعنى أن الجمهور قالوا لا تسقط الصلاة، وإنما عليه أن يومئ بطرفه وأن ينوي بقلبه. نعم. طيب، لو أن شخصا كان قادرا على القيام منفردا، لاحظوا يا أخواني سؤال مهم جدا، لو أن شخصا، أو مسألة مهمة، لو أن شخصا كان قادرا على القيام منفردا لكنه في صلاة الجماعة لا يستطيع أن يقوم وإنما يجلس، فما الأفضل في حاله، أو ما الذي يلزمه في حالته؟ هل يلزمه القيام منفردا ومعنى ذلك أنه يترك الجماعة، أو أنه يلزمه في ذلك أن يصلي جالسا مع الجماعة ومعنى ذلك أنه يترك القيام؟ الذي صوبه الإمام المرداوي في الإنصاف أنه عليه أن يقوم، بمعنى أنه يصلي قائما منفردا. لماذا؟ لأن القيام ركن. الإمام المرداوي قال: لأن القيام ركن لا تصح إلا به مع القدرة عليه، وهذا قادر، والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها مع القدرة. هذا كلام الإمام المرداوي رحمة الله تعالى عليه. ولكنه في كتاب التنقيح، في كتاب التنقيح، وكتابه التنقيح المشبع بعد كتاب الإنصاف، قدم أنه يخير بين أن يصلي قائما منفردا أو جالسا في جماعة، يعني الأمر إيش؟ على وجه التخيير، ليس على وجه الإلزام. إذا أردت أن تصلي قائما منفردا فافعل، وإن أردت أن تصلي جالسا في جماعة فافعل. وهذا القول الذي حكاه في كتاب التنقيح قطع به أو ابن النجار الفتوحي في المنتهى وغيره من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهما. قال رحمه الله تعالى: فإن عجز فبقلبه، أي نعم، مستحضرا القول والفعل. هنا إذا عجز الشخص عن أن يومئ بطرفه فماذا يفعل؟ يعني لنفترض مثلا أنه كان، خلينا نقول يا أخوان الأكارم، أعمى مثلا، فماذا يفعل؟ هل تسقط الصلاة؟ نقول: لا، الصلاة لا تسقط. ماذا يفعل؟ عليه أن يستحضر القول والفعل، يستحضر بذهنه القول والفعل، أي نعم، ولهذا لا يسقط فعلها ما دام معه عقل يا أخواني، وهذا العقل موجود معه، فإنه لا يسقط فعلها عن المكلف، أي نعم، ولا يعني يجب عليه أن يتهاون بذلك، نعم. فما دام العقل ثابت معه فإنه أيها الأحبة الأكارم لا يسقط عنه ذلك. طيب، طبعا هنالك رواية عن الإمام أحمد أنه يسقط إذا ما كان قادر على هذا الشيء أو على هذا الفعل فإنه يسقط، وقد وافق في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وأختار هذا القول الإمام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه ورحمه. نعم، لكن كما ذكرت لكم القول الجمهور أنه لا يسقط إلا إذا فقد العقل. مثلا أحيانا الآن نجد رجل مريض مرضا يتقدم به فيصلي ثم يصبح عنده يا أخواني زهايمر متفشي، لا يستطيع أن يفعل شيئا، فهذا الرجل لا يجب عليه أن يصلي، أو أنه أصيب بالخرف فهذا لا يجب عليه أن يصلي، خلاص سقطت عنه الصلاة، لأنه أصبح الآن في حكم غير العاقل، في حكم غير العاقل. نعم. قال: فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها، يعني في أثناء، طيب، طرأ عجز لذلك الشخص الذي يستطيع على القيام، أو قدرة، أو طرأ قدرة مثلا لشخص يعجز في أثناء الصلاة عن القيام، فطرأ له قدرة على القيام، فماذا يفعل؟ هل يبقى قاعدا أم يقول خلاص ما دام بدأنا هكذا فنستصحب الحال؟ نقول لا، يجب عليك أن تقوم وأن تصلي قائما، لأن الحكم قد تعين عليك والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، ويبني على ما يتقدم في صلاته، بمعنى أنه يستكمل الصلاة، لا نقول له يجب عليه أن يعيد ما كان عليه سابقا. نعم، طيب المريض يا إخواني الذي لا يستطيع القيام، هل ينقص أجره إذا صلى قاعدا؟ نقول لا يسقط أجره، لأن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واضح في ذلك وصريح في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، مقيما صحيحا. نعم، طيب هنالك مسألة إخواني الأكارم مهمة، وهي لو أن الرجل أراد أن يسجد، فما هو الـ يعني المقر لأعضاء السجود الذي يعتبر عند الفقهاء أنه يجب عليه أن يسجد على 7 أعظم، لحديث أمرت أن أسجد على 7 أعظم. إذا لو وضع يا إخواني مثلا جبهته على قطن منفوش أو على صوف أو على عهن، ها، ولا تستقر عليه الأعضاء، يعني أنت تخيل الآن معي أنه هو مثلا كما يقال استلقى على كومة من العهن والقطن، أو نط عليها، نط على فكرة لغة فصحى أو فصيحة، فنط عليها، هل يصح هذا؟ يصح؟ كلا، لا يصح هذا، لا تصح صلاته. لماذا؟ لأنه لا تستقر عليه الأعضاء فلا تصح صلاته. طيب لو أنه صلى على شيء يمنع صلابة الأرض، مثلا السجاجيد الآن التي يكون فيها يا أخوان الأكارم شيء خفيف جدا من القطن، ها، أو فراش مثلا محشو بشيء من الصوف، فهل نقول هذا لا يصح الصلاة؟ يفهم بعضهم أنه لا يصح الصلاة، وهذا كلام غير صحيح، بل تصح على ما منع صلابة الأرض، وتصح كذلك الصلاة على ما تنبته الأرض مثل الحشيش أو العشب الذي ينبت، هاي أخواني الأكارم الذي يسمى ربيعا أو حشيشا أو عشبا في بعض البلدان، كل بلد له ربما تسمية خاصة، فالرجل صلى عليه، هل نقول لا تصح صلاته؟ بل تصح صلاته، لأن القاعدة في ذلك أن الأعضاء قد استقرت. لكن مثلا مثل هذا العهن أو القطن أو الصوف أو كذا، مثل الزنبرك، بمعنى أنه بإمكانه كذلك إيش؟ أنه لو ضغط نفسه قليلا ينزل أكثر، فهذا هو الذي لا تصح صلاته، لأنه إيش؟ لم يكن هنالك مقر لأعضاء السجود. طيب الآن يا أخوان الأكارم فصل جديد يتحدث فيه المؤلف عن القصر في الصلاة، عن القصر في الصلاة. والقصر في الصلاة إخواني الأكارم ذكر فيه أنه يسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. إذن القصر يا إخواني في الصلاة سنة عن النبي محمد بن عبد الله صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيسن قصر الرباعية، لأن هذا الفعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أجازه العلماء إجماعا. أي نعم، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. في صحيح مسلم أن أبا تراب رضي الله عنه وأرضاه عليه السلام، علي بن أبي طالب، أتى لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال: ما لنا نقصر وقد أمنا، ما في خوف، لأنه الآية قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهنا السؤال هذا سؤال، هذا سؤال شخص عنده نظرة أصولية. لاحظوا يا إخواني السؤال، يعني الله سبحانه وتعالى قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وما نظر مثلا ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وقف. قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن خفتم، يعني القصر حينما نخشى من أن يفتن الكفار. فهذا سؤال مهم جدا أن يبحث فيه عن مسلك العلة، يعني لماذا الآن نصلي، لماذا الآن نصلي وقد أمنا؟ هذا السؤال طرأ سابقا على ذهن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: يا أبا تراب، يا علي بن أبي طالب، قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن ارتفعت المسألة من كونها علة لهذا الحكم إلى كونها حكم عام. ولذلك يا أخواني ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك، كلهم كانوا كذلك. طيب، فيسن إذن قصر الرباعية، يسن للرجل أن يقصر الصلاة الرباعية اللي هي مثلا صلاة الظهر، صلاة العشاء، صلاة العصر، أي نعم، فيقصرها إلى ركعتين. أما طبعا صلاة الصبح اللي هي الفجر أو صلاة المغرب فهذه لا تقصر، أي نعم، يسن قصرها يا أخواني الأكارم في سفر طويل، سفر، إذا تقصر في حالة ماذا؟ السفر. إذا قصر الصلاة في حالة السفر فقط، في حالة السفر، وهذا السفر طويل طويل، ذكر الفقهاء أنه يبلغ 16 فرسخا تقريبا، يعني هي تقريبا 4 برد، لأن ابن عباس روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا أنه قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. هذا الحديث الحقيقة يحتج به كثير من الفقهاء والأصحاب، وقد رواه الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، لكن سنده ضعيف، ولعل الأصح يا إخواني أن يكون الحديث موقوفا على ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، موقوفا على ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ليس يعني مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك موقوفا على ابن عباس، كذلك موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وقد قال بذلك جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقول الصحابي حجة، وقول الصحابي حجة إذا خالف القياس، قد نص على ذلك جماعة من الأصحاب. وكذلك يا أخواني الأكارم نجد أن هذا السفر الطويل، أن هذا السفر الطويل يعقل معنى القصر فيه، لأنه يخفف فيه على الشخص، فتكون ذلك مشقة، فلذلك يخفف عنه. طبعا يا أخواني اللي هي 16 فرسخ أو 4 برد هي قرابة 80 كيلو، 80 كيلو ذهابا، وليس مثلا 40 كيلو مثلا ذهابا مثلا وبعدين 40 كيلو إيابا ويظن نفسه مسافر، كلا، هذا ليس سفرا يا أخوان، السفر هو 80 كيلو كامل قاصدا. طيب، قاصدا ويقصد في سفره ويقصد في ذهابه السفر، يعني مش خرج هائم على وجهه، أي نعم، ويقصد كذلك مكانا، مكانا محددا، ليس أنه هكذا قاصد يخرج، وإنما يقصد مكانا محددا، وكذلك يكون مفارقا لبلده، هذه من الشروط المهمة يا أخوان. كذلك عندنا أنه يكون سفرا مباحا، يعني رجل مثلا ذهب إلى سفر محرم، فهذا لا يجوز له أن يقصر في الصلاة، رجل ذهب إلى جريمة قتل أو سرقة وغير ذلك، لا، يحرم عليه، يحرم عليه هذا الفعل، وكذلك لا يباح له القصر. لماذا؟ قال الأصحاب القصر رخصة، والرخصة لا تستباح في المحرمات. القصر رخصة والرخصة لا تستباح في المحرمات، وهذا ليس قول الأصحاب فقط، بل هو مذهب كذلك مالك والشافعي رحمه الله. نعم، فلو أنه سافر لحج أو سافر لجهاد أو سافر لسياحة أو سافر لزيارة رحم أو سافر لتجارة أو كان مسافرا لنزهة، أي نعم، أو سافر إلى زيارة المساجد الثلاثة، أي نعم، فإنه يجوز له أن يقصر الصلاة. طبعا يبدأ القصر يا أخوان الأكارم من بعد مفارقة البيوت التي تكون مع مدينته التي يقيم بها أو قريته. نعم، قال رحمه الله: ويقضي صلاة سفر في حضر، وعكسه تامة. أيوة، احنا اتفقنا انه الآن المسافر يقصر في الصلاة، كذلك يقضي إذا فاتته الصلاة السفر في الحضر يقضيها تامة، لأن القصر يا أخواني من رخص السفر، والشيء إذا جاز لعذر بطل بزواله، وكذلك لأن الحضر هو الأصل والقضاء معتبر بالأداء. فإذا يعني كان في سفر فإنه يقضي صلاة سفر في حضر يقضيها تامة، لا يقضيها ناقصة. يقول: والله أنا أريد أن أصلي ركعتين مثلا. أعطيكم مثال على ذلك. رجل مثلا تذكر أنه أحدث في صلاة المغرب والعشاء، وكان قد جمعها جمع تقديم، وصل إلى البيت، وطبعا لم يتوضأ، وصل إلى البيت تذكر أنه كان قد أحدث، فماذا عليه الآن؟ عليه أن يعيد الصلاة صلاة تامة، يصليها أربعا، آسف، يصلي المغرب ثلاثا ويصلي العشاء أربعا. وكذلك العكس، من فاتته صلاة في حضر وأراد أن يقضيها في سفر فكذلك يقضيها تامة. واحد مثلا مسح على الجورب وقد انتهى وقته، لأن الحضر احنا عندنا يوم وليلة، فانتهى الوقت، ثم مسح لنقل على في صلاة العشاء وقد انتهى الوقت، احنا عندنا في المذهب من الحدث إلى مثله، فانتهى الوقت، الآن عليه أن يقضي صلاة العشاء 4 ركعات ولو كان في السفر. كما قلنا القضاء يحكي الأداء.